Oh. الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والسماء رفعها ووضع الميزان الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء Mm-hmm. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان قل العظم والرحيم

ولقل جوار مجرد

أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أيحسب الإنسان أن يترك سدى فلم يكن نطفة من مني سنة ثم كان علقة فخلق فسوى فخلق فسوى فجعل منه زوجين الذكر والأنثى صدق الله العظيم.